سدرة المنتهى سدرة في السماء السابعة. قال بعض أهل العلم ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وما يرتفع إلى السماء. وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن أن الحبيب الشفيع محمدا صلى الله عليه وسلم لقي جبرائيل عندها. قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وأحسن من تكلم في هذا الباب العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسيره المسمى تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، إذ قال إن سدرة المنتهى في المنتهى من الطهر، وقد التقى عندها أعظم طاهرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه السلام. والسدر نبت معروف في الأرض، وقد جاءت الأحاديث تدل على أنه لا يجوز قلعه. عند أبي داود بسند صحيح من قلع شجرة سدر صوب الله في رأسه النار يوم القيامة. والمقصود من ذلك أنه يأثم قاطعها إلا لحاجة. والله لما ذكر قوم سبأ ذكر السدر، قال جل وعلا جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واثل وشيء من سدر قليل.